المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فصل حول الأدلة الشرعية وهي أصول ما أتت فرعية أولها الكتاب وهو المنزل على الذي أوصافه لا تجهل محمدا قصدا لإعجاز البشر بسورة منه كأكثر السور وشرطه في نقله التواتر فما أتى بغيره لا ينظر لأنه تقضي بهذا العادة قطعا كما قرر في الإفادة وحرموا بما عدا السبعية قراءة الذكر على البرية وهي نظير صدر الآحاد يلزم ما فيها على العباد وآية في صدر كل سورة لفظة بسم الله في المشهورة وما أتى متضحا معناه فمحكم ومن خفى حواه مشتبه وليس فيه ما لا معنى له حشاه عمن قال ولا به قطعا خلاف الظاهر إلى دليل فاستمع وذاكر فصل وأما سنة المختار محمد صلى عليه الباري فإنها الأقوال والأفعال كذلك التقرير فالأقوال أقوى من الاثنين والمختار بأن ما يفعله المختار لم يكن من واضح الجبلة وليس خاصا فيه بالأدلة كان التأسي واجبا علينا ورسمه فيما انتهى إلينا فعلك أو تركك فعل الغير موافقا بالوجه والتصوير فما علمناه وجوبا يجب وما علمنا حسنه فيندب إن كان للقربة فيه قصدا أو لا فقل إباحة لما عدا أما إذا كان بيان المجمل فهو كما بين والأمر جلي وتركه ما كان آمرا به ينفي الوجوب فاستمع وانتبه وفعله الأمر الذي عنه نهى إباحة قال به أولي النهى سكوته مع علمه بما جرى وهو على إنكاره مقتدرا ولم يكن من غيره إنكار وليس مما يفعل الكفار يبيح ما هذا يكون حاله ولم تعارض أبدا أفعاله فإن تعارض قوله والفعل أو كان في قولين كان الفعل لأن ما كان أخيرا ناسخا أو كان تخصيصا إذا ما أرخا أو جهل التاريخ فالترجيح ثم طريق نقلها الصحيح تواتر الأخبار والأحاد فما روى جماعة أفادوا بنفسه العلم بصدق ما روي فإنه الأول والقول القوي فقد اعتبار العدد المحصور بل ما أفاد علمنا الضروري وانقسم الأحاد فهو مسند ومرسل والظن منه يوجد لغيره واجب في الفرع قبوله لا في الدليل القطعي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وبعد انتهينا في الحديث إلى باب السنة وهي الأصل الثاني من الأصول أصول الشرع كما ذكر البزوي في أول كتابه قال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس أجملنا فيما مضى الحديث عن الكتاب وأحكام النظم وما يستفاد منه والاستدلال به ووجوه الاستدلال ثم بعد ذلك شرع في بيان السنة وفصل القول في السنة كأصل من أصول الشرع وذكر أنها من حيث الأمر والنهي ومن حيث دلالات النصوص على المعاني هي كالكتاب أيضا إلا أنها تختلف من حيثيات أخرى واعتبارات أخرى من حيث الإسناد ومن حيث ما يعرض للأخبار من أسباب الرد فذكر البزدوي الأصل الثاني وذكر بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وتقريبا هذا التقسيم يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم عموما فالسنة من حيث هي أصل هي تأتي بعد الكتاب كبيان له كما سبق ذكره، وكما ذكر الناظم في قول فصل حوى الأدلة الشرعية وهي أصول ما أتت فرعية، أولها الكتاب وهو المنزل على الذي أوصافه لا تجهل محمدا قصدا لإعجاز البشر بسورة منه كأكثر السور، وشرطه في نقله التواتر، فما أتى بغيره لا ينظر لأنه تقضي بهذا العادة قطعا كما قرر في الإفادة. فأصل الأصول هو الكتاب، فذكر هنا في النظم أن الأصول الكلية والأدلة الإجمالية أولها الكتاب، وهي أصول ما أتت فرعية، فهي كأصول هي التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية وأيضا تؤخذ منها الأدلة الجزئية. فالكتاب كأصل في بيان حجيته وكيفية الاستفادة منه، والآيات الواردة في الأحكام هي أدلة جزئية على الأحكام التفصيلية. قال وهي أصول ما أتت فرعية، فالأحكام الفرعية بأدلتها هي فروع لهذا الأصل، وهي الأدلة الكلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التي اختلف أيضا الأصوليون فيها كالمصلحة، المصالح المرسلة والاستصحاب وعمل الصحابي، كل هذه أدلة كلية إجمالية. لكن أصل الأصول هو الكتاب، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأصل الأصول هو الكتاب. قال أيضا في باب أحكام الكتاب كدليل إجمالي، قال وشرطه في نقله التواتر، وهذا يوافق أيضا تقسيم السنة من باعتبار الورود ما تواتر منها وما اشتهر. قال وشرطه في نقله التواتر فما أتى بغيره لا ينظر، فالشرط في نقل الكتاب، وهذا مما اختلف الكتاب فيه عن السنة بهذا الاعتبار، وهو أنه نقل نقلا متواترا، وهو أيضا كما في تعريفه ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله الموحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، ما بين تفتي المصحف هو هذا القرآن العظيم. ذكر هنا الناظم قال وهي أصول ما أتت فرعية، ولو الكتاب وهو المنزل على الذي أوصافه لا تجهل قصدا لإعجاز البشر بسورة منه كأكثر السور. والصحيح أن الله عز وجل إنما أنزله هدى وذكرى وبشرى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهنا تسامح الناظم في قوله أنه إنما نزل هذا الكتاب قصدا لإعجاز البشر، لا، الإعجاز جاء كإقامة الحجة عليهم وتحديهم في هذا الكتاب، وإلا فالكتاب إنما نزل هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هداية وبشرى ورحمة ونور قصدا لإعجاز البشر بسورة منه كأكثر السور. والإعجاز والتحدي إنما وقع بأكثر سورة، كما في قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله، وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة من مثله، فالتحدي وقع بالسورة الواحدة وهي أكثر السور وقع بها التحدي، وليس التحدي والإعجاز للعرب وحدهم، وإنما التحدي للإنس والجن كافة، أي الجميع من كلف بالإيمان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي هو للخلق كافة به وبكافة لغاتهم، وليس فقط تحداهم ليأتوا بمثله في لغته. لا، الصحيح أنه التحدي عام لكل الأمم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وإعجازه وأحكامه بأي لغة أرادوا، لن يستطيعوا. والله إنما خاطبهم بهذه اللغة التي هي أبين اللغات وأفصح اللغات. وشرطه في نقله التواتر، فما أتى بغيره لا ينظر، أي الشرط في إثبات قرآنية الآيات والسور هو التواتر، بينما في السنة لا يشترط هذا الشرط، وإنما تأتي السنة متواترة ومشهورة وأحد. وشرطه في نقله التواتر فما أتى بغيره لا ينظر، لأنه تقضي بهذا العادة قطعا كما قرر في الإفادة، أي لأن العادة تقضي بأن مثل هذا الخبر يتواتر. فالوحي نبأ عظيم، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم. هذا النبأ العظيم الذي تواترت على نقله الهمم من كل من آمن من العرب ودخل العرب في دين الله أفواجا، فتحقق له من التواتر ما لم يتحقق للسنة من حيث النظم واللفظ. فالسنة تحقق لها النقل المتواتر من حيث المعنى، أما القرآن فتحقق له النقل المتواتر لفظا ومعنى، لأنه تقضي بهذا العادة قطعا كما قرر في الإفادة. وحرموا بما عدا السبعية قراءة الذكر على البرية، وهي نظير الخبر الآحادي يلزم ما فيها على العباد. فهنا في النظم ذكر بأنه يحرم قراءة القرآن بما عدا القراءات السبعية المشهورة أو السبع المشهورة، وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو بن العلاء وابن كثير وابن عامر. فهذه القراءات السبعية أو القراءات المشهورة هي من المتواتر، والصحيح أن كل ما صح إسناده ووافق رسم القرآن ووافق وجهه من وجوه اللغة العربية تثبت له القراءة كقراءة. وقال حرموا بما على السبعية قراءة الذكر على البرية، وهي نظير الخبر الآحادي يلزم ما فيها على العباد. فالقراءات القرآنية التي لم تتواتر ولم تشتهر وصحت عند القراء ليست قراءات شاذة وإنما هي صحيحة، هي نظير الخبر الآحادي من حيث وجوب العمل بها. فيجب العمل بالقراءات القرآنية كوجوه للقراءة، وإن لم تثبت كقرآن، كقراءة عبد الله بن مسعود في صيام الكفارة في اليمين، قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذا التتابع لم يثبت في رسم المصحف، وإنما ثبت في قراءة عبد الله بن مسعود، وهي مما نسخ تلاوة وثبت حكما، وهي نظير الخبر الآحادي يلزم ما فيها على العباد، وآية في صدر كل سورة لفظة بسم الله في المشهورة، أي آية بسم الله في أول كل سورة هي من المصحف يقينا. الصحابة لم يخطوا بين دفتي المصحف إلا القرآن، وإنما الخلاف الذي وقع أو له حظ من النظر هل هي افتتاح لكل سورة وهي جزء من كل سورة أم هي فاصل بين السور، كلا القولين له وجه. قال وما أتى متضحا معناه فمحكم، فالقرآن من حيث وضوح معانيه ودلالاته على الأحكام منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هي أيضا السنة من حيث أن فيها ما هو نص وظاهر ومجمل أيضا ومشترك، أيضا توافق القرآن من هذه الحيثية. وما أتى متضحا معناه فمحكم، ومن خفى حواه مشتبه، وليس فيه ما لا معنى له حاشاه عمن قال. فالقرآن آياته محكمات، كل القرآن محكم، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالإحكام هنا الإتقان والإعجاز، فهو كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة من هذه الحيثية، وهو متشابه من حيث أنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا لا اختلاف فيه، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا التشابه أيضا يوصف القرآن كله بأنه متشابه من هذه الحيثية، من حيث أنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فليس فيه اختلاف أو اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما معنى التشابه والمحكم في قوله تعالى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ فهو المحكم ما ظهر معناه ظهورا لا خفاء فيه ولا اختلاف. فالأحكام العقائدية كالتوحيد والإيمان بالرسل وأخبار، كل هذا من المحكم. الأحكام القطعية التي جاءت في الفرائض وفي المحرمات القطعية ومما أجمعت الأمة عليه، كل هذا يدخل بالمحكم. قال ومن خفى حواه مشتبه، أي من المتشابه، وهو الذي خفي معناه على تفاوت درجات الخفاء، فمنهما خفي على العامة ولا يعرف إلا أهل العلم الذين يستنبطونه، والفقهاء الذين يفقهونه، ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، على قول من قال بأن الراسخين في العلم ممن يعلم هذا المتشابه. ومنه ما لا يعلم حقائقه إلا الله، ككيفيات الصفات، صفات الذات والجنة على حقيقتها والنار على حقيقتها وما إلى ذلك من الأخبار الغيب التي نؤمن بها ولا نعرف حقائقها، فهذا أيضا يدخل في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال وليس فيه ما لا معنى له حاشاه عمن قال، فليس في القرآن شيء لا معنى له أو رموز، ليس في القرآن شيء يخفى معناه من هذه الحيثية. فالله عز وجل إنما خاطبنا لنتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فليس فيه ما لا معنى له حاشاه عمن قال، ثم قال ولا به قطعا خلاف الظاهر إلى دليل فاستمع وذاكري. قال وليس في القرآن ما هو على خلاف ظاهره بلا دليل، فالقرآن كل ما خطبنا به الله عز وجل في هذا الكتاب فهو على ظاهره كما تدل عليه اللغة، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، بلا دليل يمنع صرف القرآن عن ظاهره. ثم قال في النظم وهو موضوع البحث، قال فصل وأما سنة المختار محمد صلى عليه الباري فإنها الأقوال والأفعال، كذلك التقرير، فالأقوال أقوى من الاثنين والمختار بأن ما يفعله المختار. فهنا فصل في السنة النبوية وأنها الأصل الثاني بعد الكتاب، وهي تنقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث هي أقوال أو أفعال أو تقريرات، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا سنة قولية، وما جاء عنه فعليا مما يروى عنه أنه فعله فهو السنن القولية، وما أقره صلى الله عليه وسلم مما رآه من غيره وأقره عليه سواء كان قول لغيره أو فعل فهذه السنة التقريرية، فهي من هذه الحيثية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. قال رسول الله أما سنة المختار محمد صلى الله عليه الباري فإنها الأقوال والأفعال، كذلك التقرير، فالأقوال أقوى من الاثنين، الأقوال أرجح من الأفعال ومن التقريرات، أقوى من الاثنين والمختار بأن ما يفعله المختار. ثم هذه السنن الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو شرع ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما فعله جبلة، فلا تدخل في باب التشريع. أقوى من الاثنين والمختار بأن ما يفعله المختار إن لم يكن من واضح الجبلة، لم يكن من واضح الجبلة وليس خاصا فيه بالأدلة كان التأسي واجبا علينا ورسمه فيما انتهى إلينا فعلك أو تركك فعل الغير موافقا بالوجه والتصوير، فما علمناه وجوبا يجب وما علمنا حسنه فيندب إن كان للقربة فيه قصدا. أولى فقل إباحة لما عدا، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ليس خاصا به كإباحة نكاح الهبة له صلى الله عليه وسلم والزواج بأكثر من أربع فهذا خاص به بالإجماع، وليس يفعله من باب الجبلة والعادة. كان التأسي واجبا علينا ورسمه فيما انتهى إلينا، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك فجائز التأسي به أو يشرع التأسي به. كان التأسي واجبا علينا ورسمه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان التأسي واجبا علينا ورسمه فيما انتهى إلينا، أي رسم هذا الفعل المشروع لنا وجوبا أو استحبابا، ورسمه فيما انتهى إلينا فعلك أو تركك فعل الغير. فالتأسي والاقتداء هو فعلك أو تركك فعل الغير موافقا في الوجه والتصوير، أي موافقا له في وجهه هل هو واجب أو مندوب أو، والتصوير أي في صورة الفعل والكيفية التي وقع على نحوها الفعل. وكذلك قول الناظم: أما إذا كان بيان المجمل فهو كما بين والأمر جلي. فإذا كان الفعل بيانا لمجمل الأمر في القرآن أو في السنة، كان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الأمر في القرآن، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو قوله ولله على الناس حج البيت. فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر فكان له حكم الأمر من حيث الوجوب، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال تأخذ حكم المجمل من الأوامر القرآنية كما سبق بيانه في باب الأمر والمجمل. فقوله أما إذا كان بيان المجمل، أي إذا كان الفعل هو بيان المجمل، أما إذا كان بيان المجمل فهو كما بين والأمر جلي، وتركه ما كان آمرا به ينفي الوجوب فاستمع وانتبه، وفعله الأمر الذي عنه نهى إباحة قال به أولي النهى. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قربة وأمر به ثم تركه، دل هذا الترك وعدم الفعل على الاستحباب وأنه ليس من باب الوجوب، وتركه ما كان آمرا به ينفي الوجوب فاستمع وانتبه، وفعله الأمر الذي عنه نهى إباحة قال به أولي النهى. وإذا نهى عن شيء صلى الله عليه وسلم ثم فعله فهذا الفعل إما ينفي التحريم ويصبح الفعل مكروه، وفعل النبي لبيان أنه مكروه وليس محرم، أو دليل على الإباحة كما ورد في أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ثم رآه عبد الله بن عمر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أو جابر بن عبد الله قبل وفاته بأنه كان في عبد الله بن عمر رآه يستقبل القبلة في بيته أو في سطح بيته صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على الكراهة أو الإباحة، أو أنه مخصوص في البنيان، أو النهي عن الشرب قائما ثم في عند زمزم شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أن النهي إما نهي إرشاد أو نهي كراهة أو إباحة. فهنا البزدوي قسم السنة من حيث الورود إلى المتواتر، وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم وحكم المتواتر من السنة هو وجوب الاعتقاد والعمل، وكفر من رد هذه السنة التي تواترت كتواتر القرآن. وهي ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مصدر الخبر الحس أي شاهدوا وسمعوا، هذا حد التواتر، وهو يفيد العلم اليقيني الضروري. ثم السنة المشهورة وهي ما رواها الأحاد من الصحابة، واحد أو اثنان من الصحابة، ثم تواترت بعد ذلك أو اشتهرت في عصر التابعين وظهرت، فهذه السنة المشهورة وهي حجة أيضا كالمتواتر عند الحنفية. بعضهم يرى أنها من المتواتر وبعضهم يرى هي دون المتواتر، لكنها مما ينسخ به القرآن، فالزيادة بها نسخ على القرآن ويعملون بها. ثم القسم الثالث الآحاد، ما رواه الواحد أو رواه الاثنان ما لم يبلغ حد المشهور، وهذا هو الذي يجري فيه البحث. فالمتواتر يفيد العلم اليقيني، والمشهور يفيد العلم النظري، يفيد الطمأنينة، بينما المتواتر يفيد اليقين، أما الأحاد فهو ما رواه الواحد أو الاثنان ولم يصل حد المشهور فضلا عن المتواتر، فيدخل فيه حتى ما رواه عدد دون المشهور، الذي استقر القول عند أهل الحديث على أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا أفاد العلم فهو المتواتر، إذا زاد عن الثلاثة وأفاد العلم فالصحيح أنه يدخل في حد المتواتر. هذا الخبر الأحاد هو الذي يدخله القبول والرد من حيث الأسباب التي توجب رده أو التوقف فيه، وكما ذكر الناظم في السنة التقريرية قال سكوته، أي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، سكوته مع علمه بما جرى وهو على إنكاره مقتدرا، ولم يكن من غيره إنكار، وليس مما يفعل الكفار يبيح ما هذا يكون حاله. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه ودون إنكار منه لما يفعله الناس في المدينة أو ما يتبايعونه في أو ما كانوا يقومون به من معاملات فيما بينهم، هذه المعاملات يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنها إقرار، وتكون سنة تقريرية، وكذلك إقرار القرآن، فكذلك هو أوضح بيانا، لأنه لو كان من مما نهى الله عنه أو مما لم يأذن الله به لما أقرهم على فعله، فكل ما كان يفعله الناس ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كان هذا السكوت منه صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية، بشرط أن لا يكون وليس مما يفعل الكفار، أي ليس مما يفعله الكفار وعلم من شرعنا ببطلانه، ولم يكن من غيره إنكاره، وليس مما يفعل الكفار يبيح ما هذا يكون حاله، ولم تعارض أبدا أفعاله، أي الأفعال السنن الفعلية لا تتعارض، لأن الفعل لا عموم له، فالعموم إنما هو من عوارض الألفاظ والنصوص القولية، أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع بينها تعارض، لأنه قد يكون هذا في زمان وهذا في زمان آخر، ويمكن الجمع بينهما بطرق الجمع المعروفة، وإنما يقع التعارض بين فعله وقوله أو بين قولين، فقال ولم تعارض أبدا أقواله، فإن تعارض قوله والفعل أو كان في قولين كان الفعل، أي كان الأمر الذي يجب علينا بأن ما كان أخيرا ناسخا أو كان تخصيصا إذا ما أرخا، أي أن ما كان أخيرا منهما من القول أو من الفعل أو من أحد القولين إذا تعارض كان الأخير إما ناسخ إذا رفع الحكم بالكلية وعارضه كلية ولم يمكن الجمع فهذا يعد ناسخا، أو كان تخصيصا إن رفع بعض الحكم واستثنى بعض أفراد العام، أو كان تخصيصا إذا ما أرخ أو جهل التاريخ، فإن جهل التاريخ فالترجيح بينهما، ثم طريق نقلها الصحيح، أي الطريق الصحيح في نقل السنن والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم طريق نقلها الصحيح تواتر الأخبار والآحاد. فهي السنن تأتي إما متواترة أو آحاد، تواتر الأخبار والآحاد، فما روى جماعة أفادوا بنفسه العلم بصدق ما روي فإنه الأول والقول القوي، فقد اعتبار العدد المحصور، بل ما أفاد علمنا الضروري، أي أن المتواتر لا يشترط له على الصحيح العدد، وإنما ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواترهم على الكذب، فهذا هو المتواتر ويفيد العلم الضروري، يفيد العلم اليقيني، بخلاف المشهور كما ذكرنا يفيد العلم النظري الذي يقوم على المقدمات، وهي مقدمات النظر في أحوال الرواة واتصال الأسانيد ثم الوصول إلى قبول الخبر وصحته. فهذه المقدمات أفادت العلم بعد ذلك، بعد ترتيبها وبعد ثبوت هذه المقدمات أفادت العلم، لكنه العلم النظري الذي سبق بمقدمات نظرية، بخلاف المتواتر الذي أفاد العلم اليقيني بلا مقدمات. ثم بعد ذلك ذكر أقسامه، قال: وانقسم الآحاد فهو مسمر ومرسل والظن منه يوجد، أي أن الآحاد ينقسم إلى مسند وهو متصل إسناده برواية الرواة كل عن شيخه إلى منتهاه، إما مسند أو مرسل والظن منه يوجد، أي أنه يفيد الظن لا غيره، أي الصحيح أن خبر الواحد إذا لم تحتف به القرائن، أما إذا احتفت به القرائن كأحاديث الصحيحين أو ما أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك من القرائن أو ما رواه الأئمة فهو أيضا يفيد العلم، لكنه العلم النظري على الصحيح. ثم قال بعد ذلك: قال: غيره واجب في الفرع قبوله لا في الدليل القطعي، أي أنه يجب العمل به في الفرعيات دون القطعيات، وفي هذا خلاف مشهور، والصحيح أنه إذا أفاد العلم احتفت به القرائن فخبر الآحاد أيضا يفيد العلم ويعمل به في العمليات والعلميات الخبريات. وذكر المصنف البزدوي، ذكر حال الراوي الذي روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فإن كان معروف فهذا الخبر يوجب العمل، وإن أفاد الظن الغالب ليس كالمتواتر يفيد اليقين ولا المشهور يفيد الطمأنين، وإنما يفيد العلم الظاهر، فإن علمتموهن مؤمنات، هذا علم لكنه علم الظاهر وهو ما أفاد الظن الغالب. فهذا الخبر إن رواه صحابي معروف، إما أن يكون معروف بالفقه كالخلفاء الأربعة وفقهاء الصحابة، فهذا بلا خلاف أنه يجب العمل به وإن خالف القياس. فالحنفية يرون بأنه ما رواه المعروفون من الصحابة بالفقه والعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العمل حتى وإن خالف القياس. أما إن كان معروف بالرواية دون الفقه والعلم، وذكروا كأنس بن مالك وكأبي هريرة، وإن اعترض أيضا بعضهم من الحنفية بأنه لا، هؤلاء أو أبو هريرة من العلماء ومن الفقهاء، وإنما من اشتهر بالرواية دون الفقه والعلم والفتوى من الصحابة فيجب العمل بخبره حتى وإن خالف القياس ما لم ينسد باب الرأي. فإذا انسد باب الرأي فيتوقف في قبول روايته. وذكروا بأن حديث المصراه الذي رواه أبو هريرة لم يعملوا به لأنه انسد به باب الرأي، فلأنه يخالف ما دل عليه القرآن من وجوب المماثلة وما دلت عليه السنة، ومن ثم رأوا بأنه يخالف الأصول، وهو من اشترى شاه مصراه فهو بخير النظرين، إما أن يردها ويرد صاعا من تمر، فقالوا بأن هذا يخالف الأصول. طبعا من عمل بحديث المصراه رد عليهم من الجمهور وبين بأنه لا يوافق الأصول، ولهم كل فريق له حججه. القصد أنهم يفرقون بين المعروف من الصحابة بالفقه، فهذا يقبل خبره مطلقا وافق القياس أو خالفه، والمشهور بالرواية أيضا يقبل خبره وإن خالف القياس ما لم ينسد باب الرأي. أما المجهول فهنا قسمها البزوي إلى أقسام. القسم الأول هو المجهول ما رواه المجاهيل، والمجهول هنا ليس مجهول النسب أو غير معروف بالصحبة، لا، هؤلاء مجاهيل من حيث أنه لم يروى عنهم إلا الحديث والحديثان، لم يشتهروا بالرواية فضلا عن العلم، ومن ثم أصبح يطلق على هؤلاء بأنهم مجاهيل من حيث الرواية. فما رووه وما رواه عنهم السلف، سواء رواه عنهم الصحابة أو التابعون وعملوا به واحتجوا بحديثه، فهذا خبره حجة أيضا يعمل به ما لم يخالف القياس وينسد باب الرأي، فهم يحتجون به ويعملون به. والقسم الثاني من سكتوا عنه ولم يطعنوا فيه، أيضا يحتجون بخبره، لأن السكوت عن البيان من سلف الأمة عن حال هذا الصحابي المجهول هو في حد ذاته بيان، فيقبل خبره أيضا. ثم من روى عنه واختلفوا في العمل بحديثه، هذا أيضا يحتج بخبره، كما في حديث معقل بن سنان الأشجعي في شأن من توفي ولم يدخل بزوجته ولم يسمي لها المهر، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة من قومهم بأن لها مهر المثل، فعبد الله بن مسعود اجتهد قبل أن يقف على هذا الخبر، فلما علم به فرح فرحا عظيما أنه وافق اجتهاده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام علي رضي الله عنه لم يعمل بخبره ورأى بأن لها الميراث دون مهر المثل ولم يحتج بخبره، هذا مما اختلفوا فيه. ثم القسم الرابع من هؤلاء المجاهيل من الصحابة، هذا كله في حال الراوي الذي روى أصل الخبر هو الصحابي، ثم من لم يعرف حديثه ولم يشتهر بين سلف الأمة والصدر الأول، وإنما روي بعد ذلك وعرفه أهل الرواية وأهل الحديث بعد ذلك، هذا أيضا فيه خلاف، ومنهم من يتوقف في قبول خبره. ثم من طعنوا، القسم الخامس من طعنوا فيه وردوا حديثه، فهذا يرد حديثه. هذا التقسيم من حيث حال الراوي وهو الصحابي هنا. ثم هناك أسباب للرد أخرى، منها الانقطاع، سواء كان الانقطاع ظاهر أو باطن. الظاهر وهو الخبر المرسل، سواء مرسل الصحابي أو مرسل التابعي أو مرسل تابع التابعي، فكل هذا مما يحتج به الحنفية، ويرون بأن هؤلاء جميعا من العدول، فإذا روى إمام من الأئمة سواء كان تابعي من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل تابع تابعي كأبي حنيفة إذا أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحتج بخبرهم، أو مرسل الصحابي كصغار الصحابة كعبد الله بن عباس يروي عن النبي كثيرا وهو لم يسمع منه إلا القليل ولم يحفظ عنه إلا القليل، فكانت عامة روايته عن الصحابة، ومع هذا كانوا يحتجون بخبره ولا يتوقفون. فمرسل الصحابي ومرسل التابعي ومرسل تابع التابعي إذا أرسل الثقة يحتج به عند الحنفية، بل يرون بأنه التابعي الثقة إذا أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه أقوى من المسند ودون المشهور، وقالوا بأن الدليل على أنه أقوى أن المسند الراوي فيه أحال على من روى، أما المرسل فهذا الإمام الثقة لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم يقينا أو علم علما راجحا أنه قاله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فقالوا بأن المرسل أقوى. وهذا القول مشهور قبل الإمام الشافعي، أي الاحتجاج بالمراسيل مطلقا، مراسيل الثقات من التابعين، من كبار التابعين أو من صغار التابعين، كان الجميع يحتج بها. فقهاء الأمصار عموما لا يختلفون في الاحتجاج بالمراسيل. والسبب هو أن هؤلاء الأئمة إنما أخذوا العلم عمن؟ عن الصحابة وكبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، فأخذوا العلم من محاضنه، لم يأخذوه من غير أهله، وإنما هذا العلم أخذوه كابرا عن كابر. فإذا أرسلوا الإمام مالك روى في الموطأ واحتج بالمراسيل في الموطأ ولم يتوقف في الاحتجاج بها، والسبب هو أنه يراها حجة كالمسند، وأنه يثبت الخبر متصلا أو مرسلا إذا رواها العدل الثقة الضابط. والأوزاعي يحتج به، والليث بن سعد يحتج به، ومالك يحتج به، وأبو حنيفة يحتج به، والثوري يحتج به، كل أئمة الأمصار كانوا يحتجون بالحديث المرسل. حتى جاء الشافعي فتكلم في المراسيل واشترط لها شروط، لم يرد المراسيل وإنما اشترط لها شروط، أن تروى من طرق أخرى، أو أن توافق قول صحابي، أو أن توافق قول عامة الفقهاء، فيقبل المراسيل التي على هذا النحو. ويرون أيضا الشهرة، شهرة الخبر تغني عن إسناده، فالمراسيل منها ما هو مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشهرة هذا الخبر عند هؤلاء الفقهاء تغني عن إسناده. كيف يعرف شهرة الخبر؟ يعرف بأنه من الصحابة من قال به، أو تحاجج الصحابة في دلالته، أو وإن لم يروى بإسناد متصل على شرط أهل الرواية وهذا الحديث. فكون الصحابة احتج بعضهم به وتوقف بعضهم في العمل بهذا الحديث، هذا يدل على شهرة الخبر ومعرفة السلف به، وهذه الشهرة تغني عن الإسناد. هذا الانقطاع الظاهر وهو الإرسال، فالحنفية يحتجون به ولا يتوقفون فيه، فلا يصح أن يأتي من لا يوافقهم على هذا الأصل ويرد الخبر ويحتج عليهم بضعفه لأنه مرسل. يعني لا يأتي من يشترط للحديث أن يكون متصل الإسناد ويحتج على الحنفية أو على مالك أو على من يحتج بالمرسل ويقول هذا الحديث ضعيف، لم يتصل إسناده، فهو مرسل وفيه انقطاع، لأنهم يقولون ليس من شرط الصحيح عندنا الذي يجب العمل به اتصال السند، وإنما عدالة الرواة. فالخبر إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا نكارة فهو حجة، اتصل إسناده أو لم يتصل عند هؤلاء الفقهاء، فلا يحتج عليهم بأن المرسل ضعيف فكيف تعملون به أو كيف تحتجون به. لا، هم لا يعدون المرسل ضعيف أصلا، هم ينازعون في هذه الدعوة ويعتبرون الإرسال ربما أقوى من الإسناد، والحنفية ممن يقول بهذا. وأيضا من أصحاب مالك من يرون بأن المرسل، وذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد، وذكر بأن المرسل أقوى منهم، من قال بأن المرسل أقوى من المسند. هذا الانقطاع الظاهر. القسم الثاني هو الانقطاع الخفي، أو سماه البزدوي الباطن، وهو إما بسبب معارضة للأصول، أن يعارض الكتاب أو السنة أو الصحابة، أو أن يكون مما تعم به البلوى ولم يشتهر، فكل هذه معارضة للأصول، أي السنة المتواترة أو المشهورة، فيمثلون بما عارض القرآن، اشتراط القول بأنه الشهادة، شهادة صاحب الدعوة مع يمينه، شاهد ومع يمينه، ف فهنا أيضا قالوا بأن القرآن ذكر واشترط في الشهادة الرجلين أو رجل وامرأتان، ولم يذكر الشاهد مع اليمين، فهذا يعارض ظاهر القرآن، ولم يعملوا بهذا الحديث لهذا السبب لأنه معارض. أيضا السنة المشهورة توقفوا فيما عرضها من الأحاديث الشذوذ مما تعم به البلوى كالجهر بالبسملة، قالوا هذا مما تعم به البلوى ويشتهر وتتوافر الهمم على روايته، لو صح الجهر بالبسملة لعلمه الصحابة، فعدم علم الصحابة به دليل على مس الذكر وإيجاب الوضوء من مس الذكر. أيضا قالوا بأنه يعارض ظاهر القرآن وأيضا يخالف عموم البلوى، فهذا مما تعم به البلوى، فلا تصور أنه لا يروي هذا الحديث إلا امرأة مع أنه في شأن الطهارة. كل هذه أيضا مما عارض الخبر الأصول فيرد، أو قصور في الراوي وجعل البزدوي من الانقطاع الباطن، قال قصور في الراوي والراوي قال إما مستور، وهو أيضا فيه خلاف في الاحتجاج بخبر المستور. الحنفية يرون بأنه إذا كان من أهل القرن الثاني والثالث أيضا يعمل بخبره، الفاسق يرد خبره، الصبي والمعتوه أيضا في رواية الأخبار اشترطوا العقل والإسلام والعدالة والضبط، المبتدع ومن منهم من توقف في رواية المبتدع، والصحيح قبول خبره إذا لم يكن داعية لبدعته أو لم يشتهر بالدعوة، هو الذي استقر عليه العمل عند أهل الحديث هو القبول. لكن الحنفية يشترطون أن لا يكون مشهور ببدعته ويدعو لها، أما إذا كان ممن يستحل الشهادة لمن وافق مذهبه فهذا يرد بلا خلاف. ثم ذكر البزدوي أيضا من العوارض التي تعرض للأخبار والسنن وتمنع من العمل أو تقدح في القبول، معنى في الرواية وفي الراوي نفسه، ومن ذلك إذا حدث الراوي وإن كان ثقة بحديث ثم نسيه، فهناك من أهل العلم من يقولون بأنه الراوي الثقة قد ينسى حديثه ولا يقدح ذلك في صحته إذا حفظ عنه في حال الضبط والإتقان، وذهب الحنفية كما هنا إلى عدم العمل بمثل هذا الحديث، ورأوا بأن هذا قادح في صحته وثبوته وعدم ضبط الراوي لحديثه، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسي سهيل هذا الحديث، وكان ربيعة قد سمعه منه، ربيعة بن عبد الرحمن، وكان يرويه عنه، فكان سهيل بعد ذلك يحدث بهذا الحديث عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، ولم يعمل بهذا الحنفية ورأوا بأنه قادح من قوادح قبول الخبر. كذلك من القوادح التي ذكرها البزدوي إذا عمل الراوي بخلاف روايته، فإن كان عمله قبل روايته للحديث فهذا دليل على أنه لم يكن عنده حديث، ثم لما روى الحديث وجب قبول خبره، لكن إذا حدث بالحديث ثم بعد ذلك عمل على خلاف ما روى، الحنفي يعتبر هذا أيضا قادح في قبوله والعمل به، فإما أنه اطلع على ناسخ ولم يعمل به بعد ذلك، كما روى عن عائشة كما في حديث عائشة أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، قالوا ثبت عن عائشة أنها زوجت بنات أخيها، فدل ذلك على أن هذا الحديث إما أنها اطلعت على ناسخ أو وقفت له على علة بعد ذلك، أو وقف فيه على علة تثبت إما عدم صحته لعائشة أو أنها اطلعت هي على ناسخ أفاد ترك العمل بهذا الحديث. أيضا من العلل الراوي إذا عمل على خلاف بعض ما روى، أيضا يعتبرون هذا نوع من التخصيص أو من تقييد المطلق، فمنهم من يتوقف في الخبر، والصحيح أنه الراوي أعلم بما روى، فهنا قد يكون اللفظ عاما وعلم الصحابي أنه أريد به الخاص، فالصحيح أنه أعلم بما روى إذا لم يروى الحديث إلا من طريقه هو، فكحديث عبد الله بن عمر في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان عبد الله بن عمر يرى التفرق بالأبدان. ومن الفقهاء من قالوا التفرق هنا في الأكوان، وهذا من المشترك، فالتفرق يصدق على التفرق بالبدن والتفرق بالقول، فالمتبايعان إذا صدر الإيجاب والقبول من الطرف الثاني فقد تم البيع وافترقا ولزم البيع. كان عبد الله بن عمر يرى بأنه التفرق يعم الأقوال والأبدان أيضا، فكان يخرج من مكان البيع ومجلس العقد حتى يثبت البيع ويصبح لازما. فكان من الفقهاء من لا يرى حجية العمل بفقه الصحابي، وإنما الحجة فيما روى لا في رأيه هو، فقد يجتهد هو وقد يصيب أو يخطئ في فهم النص، كما في الحديث رب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كذلك حديث عبد الله بن عباس في من بدل دينه فاقتلوه، ومع ذلك روي عن ابن عباس بأنه لا يرى قتل من ارتدت من النساء، فأخذ الحنفية بذلك وأيضا اعتبروا هذا من العام الذي أريد به الخاص أو من العام الذي دخله التخصيص في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ولم يروا قتل المرأة إذا ارتدت، ونحو ذلك من العوارض التي تعرض للأخبار والسنن، ويتوقف الفقهاء إما بالعمل بها مطلقا أو بالعمل بإطلاقها أو عمومها بحسب ما يتفق ذلك للفقيه في نظره واجتهاده. هذا من حيث تقسيم الخبر. شروط الرواية ذكر البزدوي العقل والإسلام والعدالة والضبط، ثم قسم الخبر أيضا إلى تقسيم آخر وهو محل الخبر وما الذي يحتج به من الأخبار بحسب الموضوع الذي جاءت به، فإن كان في حق من حقوق الله سواء كان الخبر خبر عن الشارع أو خبر عن غيره كشهادات الناس بعضهم على بعض، فقالوا بأنه إن كان حق من حقوق الله كالعبادات والكفارات فهذه يشترط لها ما يشترط للأخبار العدالة والضبط والصدق، فخبر الواحد حجة ويلزم العمل به. ثم القسم الآخر في الحدود والعقوبات، والصحيح عند الجمهور وعند الحنفية أيضا هو كالعبادات والكفارات يعمل بخبر الواحد، إلا أن منهم من قال بأنه لا يعمل بخبر الواحد في الحدود والعقوبات لأنه ظني، والحدود تدرأ بالشبهات فيتوقف فيه ولا يعمل به، لكن الصحيح العمل به مطلقا إذا تواهرت فيه شروط الخبر الصحيح. ثم القسم الثالث حقوق العباد، وهذه الحقوق أي ليس في العبادات ولا في العقوبات ولا الكفارات، وإنما هو في حقوق العباد، وينقسم قسم البزدوي إلى ما فيه إلزام، وهذا أيضا يشترط ما يشترط في خبر الواحد من شروط لوجوب العمل به لأن فيه إلزام، وما ليس فيه إلزام فهذا اكتفى فيه بالتمييز، فلو أخبر صبي مميز برسالة أو بهبة أو فتصح ولا يشترط فيه ما يشترط بما فيه ما كان فيه إلزام. ثم القسم الثالث ما في هذا الوجه وهذا الوجه، أي ما فيه من جهة إلزام ومن جهة عدم إلزام. هنا في خلاف بين الحنفية، فأبو حنيفة يشترط ما يشترطه بما القسم الأول وهو ما فيه إلزام، ومنهم من لم يشترطه واعتبره كالنوع الثاني، أو ما توفرت به إما الأهلية أو العدد، فأيهما توفر في مثل هذه الأخبار يعمل به. ثم تقسيم الخبر من حيث احتمال الصدق وعدمه إلى المقطوع بصدقه كأخبار الأنبياء عن الله، فهذه مقطوع بصدقها، المقطوع بكذبه كادعاء النبوة أو ادعاء فرعون الألوهية ونحوه من الأخبار المستحيلة. ثم المحتمل للصدق مع رجحانه وهو خبر العدل، ثم المحتمل للصدق مع مرجوحيته وهو خبر غير العدل الذي فقد شرط من شروط قبول الأخبار. هذا بإيجاز وباختصار ما قرأناه في الدروس التي مضت، أجملناها في هذا الدرس كما هي العادة في إعادة الإجمال ما سبق قراءته وتفصيله، ونستكمل إن شاء الله القراءة في البزدوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.